الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مع قول الله سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الكلام تعقيب على ما تقدم من سورة النور على قصة أو حادثة الإفك، وجمهور العلماء على أن هذا الكلام متعلق بسيدنا أبي بكر رضي الله عنه الصديق رضي الله عنه أرضاه، على أن كان له قريب اسمه مصطح ابن أثاثة ابن خالته، وقيل ابن خالته يعني هو ابن خالته ويقال ابن خالته، كان قريبا له وكان مسكينا أي محتاجا. هات الحاج جنب هنا، قال عمك الحاج راح مودف فين، قلت له عاوز كرسي يجيب الكرسي، عاوز يشرب ولا كمان، راح فين الحاج؟ لا يجي هنا احسن، قلت له تعال جنبي احسن، هنا جنب هنا احسن يا عم الحاج. هذا هو الحاج، بسم الله ما تمشي تسيب وتمشي، تعال جنب هنا عم الحاج. هنا أيوة الكرسي هنا، اللهم صل على سيدنا محمد. في حادثة الإفك خاض من خاض في نقل أخبارها أو الاستماع إليه، والخوض في الظهر الزبائن قال له عشان قلنا ما حدش يجي ينام هنا في العصر لسه نفي الزبائن ما عرفش النظام. يهديكم الله ويصلح بالكم. خاض من خاض في قصة الإفك، من هم اللي ننظر؟ خاض من خاض في قصة الإفك، والخوض في الباطل والإشاعات حرام، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اسمع كلمة إن كانت تعرف أنها حقيقة يبقى حقيقة صدقها، أو لو تصدقها هذا يرجع إليك، إن كان المتكلم صادقا صدق، لكن لا تعلق ولا تنقل هذا الكلام لغير ضرورة. وإن لم تجد فيه الحقيقة زي ما قال القرآن: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أنت عارف أن المجتمع ده طاهر، أو الأسرة ده طاهرة، أو فلان ده إنسان طاهر محترم لا يخوض في باطل ولا يتهم في عرضه، لا تصدق ولا تنقل هذا الكلام، ده المفروض عليك يعني، حتى لا تسأل عما تقول، وأنت مسؤول أيضا عما تسمع، إن كان باطلا فلا ينبغي أن تشارك فيه. ولذلك حتى قيل إن مصطح بن أثاثة قريب سيدنا أبي بكر لما سئل وعوتب قال: كنت أسمع. ومع هذا عوتب، يعني يسمع الكلام باطل ويتهم فيه إنسانة بريئة مؤمنة صديقة، ما يصحش هذا أبدا. طيب سيدنا أبو بكر لما سمع ذلك وعلم أن من ضمن الناس اللي خاضوا في عرض بنته، من ضمن الناس الذين خاضوا في عرض بنته قضي المفتاح يرجع ثاني بتاع المراوح عشان ما نزعلش الناس. بعد ما صلى على رسول الله حلف أبو بكر ألا يتصدق على مصطح. هو لازم الحاجة يعملها في الصمت. شوف 15 واحد يتكلموا أبو مال زي بعض أحسن من اللي قاعد نتحرك عاوز يعمل حاجة خليه يعمل حاجة. أبو صلى الله عاوز يعمل حاجة. احنا بنقول يعني نقفل الوراء عشان يقول ان يجي مجلس العلم احسن. يعني دعوة بالصمت كده بالصمت كده وأدب. بدل ما نتخانق نقول انه شاغل ثلاث صفوف لعاوز يقرب يقرب. وهتقولنا مفتاح للطبلون ده مفتاح وقفلوه زي سيد الشهداء. لك سنتين تقول سيد الشهداء مفتاح في ايد رجل واحد مش عاوز تعمل مفتاح بعشر قروش. العشر قروش في جيبي تاخدهم. اللهم صل على سيدنا. خلاص يا احمد انت احمد ما شيخ ما ياخذكمش تابلو من من من الدرس كويس كده ان شاء الله كويس. واللي ورا يجي قدام شويه يستمتع بالهواء وربما يستمتع بالشرع والكلام الطيب ان شاء الله. نعم استمتع. نقول قلت ربما استمتع. هو ربما أقسم أبو بكر أن لا ينفق على مصطح قريبة. مش هدي له حاجة. كان بينفق عليه لأنه مسكين ولأنه قريب بمعنى أنه بيصرف عليه مصاريف دائمة باستمرار بيديله ويعني يطعمه ويكسوه وينفق عليه. فلما خاض مع من خاض في سيرة وعرض عائشة رضي الله عنها أقسم أن لا ينفق عليه. تكلمت السورة وبرأت عائشة ووجهت التوجيهات للمجتمع المسلم كيف يكون وللمجتمع المسلم في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أن تقوم الساعة ما ينبغي على المسلمين أن يكون. وبعدين دخلت وقالت حذرت أن الكلام ده كله تحت عنوان وأبواب خطوات الشيطان. كتبها تحت أبواب خطوات الشيطان. بعديها قال ولا يأتل أولو الفضل منكم الساعة. توجه الكلام واللوم لشخص معين من أعز الناس على الله وعلى رسول الله. يعني المجتمع يتطهر بتعاليم وتوجيهات. تطهر المجتمع استجاب المجتمع برئ من برئ وقيل إنه قيم الحد أو لا يقم أم لم يقم. كلام المفتهم المجتمع تم تطهيره وبدأ اللوم ينزل والعتاب الرقيق لسيدنا أبي بكر. ما يصحش الناس الكويسين يحلفوا إنهم ما يصرفوش على قريبهم والمساكين من أهلهم. ولا يأتل أولو الفضل. ولا يأتل بمعنى لا يقسم. لا يقسم وقيل بمعنى لا يمتنع. لكن هو أقسم وامتنع ولا يأتلي من الإلاء من القسم. يعني حلف أبو بكر ألا ينفق على مصطح بن أثاثة قريبه المسكين. فينزل القرآن ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين. وكان الواجب وليعفوا وليصفحوا. ولا يأتلي ما يصحش يحلف ما يحلفش ما يحلفش. وليعفو ده أمر من الله سبحانه وتعالى. كان الأولى بأبي بكر ومن على ساكلته أن يعفو ويصفح. وليعفو وليصفحوا. طيب وليعفو وليصفحوا الله يأمر أبا بكر أن يعفو ويصفح من خاض مع من خاض بعد أن عاتب القرآن نفسه وربنا عاتب الذين خاضوا في هذا الكلام. نقول كلام ثاني صلوا على هذا البشير عليه الصلاة والسلام. ربنا عاتب اللي خاضوا في الأول. ما يصحش المجتمع يخوض في الشائعات. وبعدين كان منهم مصطح خاض وهو مؤمن ينزل يعتل بسيدنا أبو بكر يقول للسامحة واعف عنه واصفح رغم أنه كان إيه ممن خاف. يبقى أولا ربنا عفى وصفح، يبقى تأخذ منها شهادة أن الله عفى وصفح عن المؤمنين عامة وعن مصفح بصفة خاصة. وبالتالي طلب من سيدنا أبو بكر أن يعفو ويصفح عن قريبه مصفح دي نمرة واحد. والعفو معناها إزالة أثر الذنب، يعني عفى على أثره. يعني واحد مشى في الرملة، واحد اتقفل الباب لي يا أخويا جهاني يا بتاع جوامع، افتح الجامع الله يفتح عليك. قلنا البتاع ده فيه قش مليان فطريات وبكتريات وطحالب، لما جبنا هواء فيها طحالب وبكتيريا، واحنا معانا كربون، يشتغل الكربون مع الطحالب مع المية مع عرفت ايه، يطلع حاجات نشم ما احنا نبلعها، يبقى إنا لله وإنا إليه راجعون. عمله الصحراوي يشتغل في الجبل، النوم ينور، الظلام ينور، والهواء ينعش. يلا خذ لك كلمتين ومسجلين كمان، خلي بالك. يبقى ربنا عفى وصفح، وبيقول لأبو بكر اعف واصفح. يبقى الرجل ده يستحق أن يعفى عنه وإيه ويصفح. وبعدين أولو الفضل، المفترض أولو الفضل، أولو الفضل من ناحيتين. الفضل معناها إيه؟ شيء زائد. أولو الفضل من الفضل أنه كان ينفق على غيره، كان له فضل على قريبه والمسكين. ولا أولو الفضل في العقل والإيمان، كان لك زيادة في العقل وزيادة في الإيمان، يبقى ممكن تبقى إيه؟ تبقى كويس. ولذلك قالوا إنما يعرف الفضل للناس من الناس أولو الفضل، إنما يعرف ضمراني. السلام عليكم أيها الضمراني، السلام عليكم، الحمد لله على سلامة صبري. يبقى عندك أولو الفضل، أنت صاحب فضل. في قاعدة أو العرب كانوا يقولوا إنما يعرف الفضل للناس من الناس أولو الفضل، بمعنى ما حدش يعرف قيمة المحترمين غير المحترم، يعرف قيمة العلماء العلماء، يعرف قيمة الصالحين الصالحون، يعرف قيمة الناس المؤدبين قبل المؤدب. فبيقول أنا يعني هم أولو فضل، أبو بكر من أولي الفضل، سواء أولي الفضل في إيمانه في عقله في نفقته، أنه كان ينفق من ماله على قريبه فهو صاحب فضل عليه. كنت صاحب فضل، يبقى خليك مستمر، خليك كويس، لا تقطع هذه الصلة. والآية فيها أيضا إذا كان ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه بيقول لي أبو بكر سامح وعفو وارجع زي ما كنت وأنفق على مصلح، تحس إن في ربنا عاوز يصلح ما بين مين؟ بين أبي بكر وبين مصلح. ما كان فيه زعلة، ما حدش انتبه ليها، يعني أبو بكر زعلان ومن حقه إنه يزعل، بس يمنع النفقة على المسكين والمحتاج والقريب. قال مش انت يا أبو بكر اللي تعمل كده، كأن الله يريد أن يصلح بين الطرفين، والله يحب أن يصلح بين الناس. شكل الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يوم أن الله يصلح بين العباد يوم القيامة، فأصلحوا ذات بينكم. والقرآن قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والحديث بتاع الإصلاح ذات البين، رب نصلح بين الناس يوم القيامة، دائما نحب نعيده، نحب نذكر به أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مجلس من مجالسه فضحك أو تبسم، ما يضحكك يا رسول الله؟ رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة، رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة، واحد منهم يقول يا رب خذ لي حقي من فلان، ده ظلمني في الدنيا، ظلمني بأي مظلمة، بكلمة قالها، بشوية بلح أخذهم، بدرع أرض، بشبر أرض، بسوء ظن، بغيبة، بنميمة، خذ لي حقي من فلان يا رب. ربنا قعدهم مع بعض كده عشان إيه؟ مواجهة. فقال لي يا فلان أعطي حق أخيك، ادي حق أخيك. قل لي يا رب من أين وقد ذهبت الدنيا ولا درهم ولا دينار ولا متاع، معيش ولا حاجة. طب ما انت كلت في الدنيا ولبست وتمتعت وممكن يكون بنى حاز حتة أرض باع نصها وبناها بالنص الثاني وسكن وبقى عند السيراميك ومحترم وكله من فين؟ صح، من صاحب، من قريبه، من شريكه، من وريثه، أخذ يا رب أجيب من فين. لكن يبدو أن هذا الرجل اللي كان ظالم وأخذ حد يعني كان فيه جوانب خيرة أيضا. سمعت كلام أخيك معاش حاجة مفلس، إيه رأيك؟ يا رب خذ لي حقي وأنت الحكم العدل. مصر عشم الله سبحانه وتعالى، يعني الرجاء في رحمة الله وعايز ياخذ حد ومحتاج، محتاج ولو حسنة حتى، يعني كان أخذ مني بلحة. إن كان أخذ بلحة، البلحة فيها كم ذرة؟ كم ذرة البلحة؟ ملايين الذرات. طب لما أنت أخذت مني بلحة، تعال خذ مني مليون سيئة، يلا مش ظلمتني في بلحة في الدنيا عم سيد، خذ مني مليون سيئة أو تديني من حسناتك مليون حسن. ما البلحة فيها ذرات، مش أنا اللي بفسر، سيد عائشة اللي فسرت كده. سيد عائشة رضي الله عنها هي التي فسرت هذا الكلام، لما جالها واحد مسكين وخبط وعاوز، فقال الجارية بتقول لها ولا الخادم يقول لها يا أم المؤمنين واحد بالباب على الصدقة، جات طب يا ولدي نشوفها، خد ادي له لي تمرة، هي تمرة يا أم المؤمنين. قلت سبحان الله كم فيها من مثقال الذر، ومن يعمل مثقال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. تمرة تستقلب التمرة فيها ذرات كثيرة. طب اللي سرق بلحة مستقل بالبلحة ماشي أخذها وكلها، سرق بلحة واحدة بس مش عارجون يعني بلحة، يجي يوم القيامة يقول يا ربي هات لي حقي، بقي لي حقك من فين؟ خلاص ناخذ حسنات أو ياخذ مني سيئة. يقول له ربنا إذا معهوش حاجة يقول يا رب فليحمل عني من ذنوبي، فليحمل عني من أوزاري، الحكاية ثقيلة. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يوم يومئذ يود الإنسان لو حملت عنه من أوزاره، معنى الحديث يوم يتمنى الإنسان أن يحمل عنه من أوزاره، يشيل مني حاجة مش خلاص، أخذ البلع وانتاح وسكن وركب تكييفات وارتاح وماشي، ما هو باع البلع وباع الأرض وباع مش عارفه وعمل تكييف وعاش ومرتاح ولا حاس إنه ظلم حد، يشيل من أوزاره يا رب. يقول لي هاي رأيك. بعدين سبحانه وتعالى جل شأنه زي ما قلنا يبدو ان الاثنين دول كان لهم دلالة على الله، يعني ظالم بس كان بيعمل خير او يعني غفلان عن اللي عاد يعمله وفي امور ثانية يعني يعلمها الله، فيفتح الله بابا من الجنة فينظران اليه، الاثنين يبص على الجنة قصور وحور وانهار واشجار وثمار وحاجات حلوة، الاثنين بعد ما كانوا مزعلين ومتخصمين قدام الحكم العدل يبص كده لمن هذا يا رب؟ يقول الحق تبارك وتعالى لمن عفى عن أخيه، لمن عفى عن أخيه، فصاحب الحب يقول عفوت عنه يا رب، خلاص ما دام فيها مفتوحة الجنة كده وذنوبه كان عايز حد يشيل من الذنوب خلاص هيخش الجنة وعايزين غير الجنة، عفوت عنه يا رب، خذ بيد أخيك وادخل الجنة. شوف اللطف اللطيف سبحانه وتعالى جل شأنه، لطف اللطيف من من من اللطائف يوم القيامة اللي بنسمعها. أحيانا يكون الحديث في سنده ضعف، لكن مع مع مع مع علمنا ويقيننا بكرم الله وفضله ورحمته نثق في هذا الخبر. يقول إيه؟ اثنين كانوا داخلين النار، خلاص حكم عليهم نهائي نهائي، لا دستورية ولا قضاء ولا العال ولا استئناف ولا كلام ده، نهائي من رب الأرض والسماء، داخلين النار. يقول ربنا هاتوهم، تعال تعال تعال اندهون هاتوهم ادعوهم. يجي الاثنين كانوا داخلين النار، ربنا يسألهم كم سؤال كده، وبعد ما يسألهم ويعاتبهم يقول لهم طب خلاص انصرفوا إلى النار، انصرفوا إلى النار. واحد يطلع يجري والثاني يمشي يبص وراه كده، شوف المنظر الجميل كده، تخيل المنظر، واحد طلع يجري راح دخل النار والثاني يبص وراه. طب الاثنين عكس بعض نحكم عليهم ازاي؟ نحكم عليهم بالنوايا. تعال خذ انت جريت، جريت ليه؟ قال يا رب انا عاصيتك في الدنيا مش ممكن اعصيك في الاخره كمان، وانت الثاني مش عايز تجري مش عايز تمشي ليه؟ قال كان املي يا رب بعد ما نادهت لي وبعثت لي تدخلني الجنه. يقول لي ادخل الجنه، في الاثنين ادخل الجنه، واحد لا تزال في قلبه بقيه خشيه من الله، والثاني عنده بقيه رجاء في الله. والخشيه من الله من اقوى دعائم الايمان، والرجاء في الله من اقوى ركائز الايمان. إذن هذا من مشاهد القيامة، نسأل الله أن يتغمدنا برحمته وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، زي ما قال الولد ده، أن يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. آمين يا رب العالمين. يبقى أبو بكر لما عمل كده ربنا بيقول ولا يأتلوا الفضل، فأن الله يريد أن يصلح بين أبي بكر وبين من يصلح، والصلح بين العباد فريضة من فرائض الإسلام، والبغضاء التي تفرق بين العباد حرب على الإيمان، تحلق الإيمان وتحرق آثاره. ماشي، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ شوف بقى الكلام، توثيق الكلام وتوصيل الكلام إلى النخاع زي ما يقولوا، إلى المشاعر وإلى عمق القلب. لما أبو بكر يسمع ألا تحبون أن يغفر الله لكم، جمعناها إيه؟ أبو بكر طبعا بيفهم، بصديق وعالم، تعلم على مدرسة النبوة. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني يلي أنت بتحب ربنا يسامحك سامح غيرك، اللي عايز ربنا يسامحه يعمل إيه؟ يسامح غير. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لك سيدنا أبو بكر قال بلى يا رب، بلى يا رب، بلى يا رب، أحب خلاص أعمل اللي أنت عايزه. يبقى ألا تحبون أن يغفر الله، معناها أن إذا كنت كل الناس، كل الناس عندهم أمل أن يغفر الله له، وكل الناس عندهم أمل أن يدخل الجنة، وكل الناس عندهم، طب ما دام عايز تدخل الجنة، دخول الجنة لابد بعفو الله وبمغفرة الله. وأنت لو تأملت آيات القرآن كلها تجد تجد تجد أن الكلام عن أهل الجنة مقرون بالمغفرة، بالمغفرة وتكفير السيئات، يعني دخول الجنة مقرون. حتى الأنبياء يطلبون المغفرة، والصالحون يطلبون المغفرة، والصديقون يدخلوا الجنة وربنا يقول لهم إيه؟ غفر الله لك يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طب عاوزين تتعلم، آمن وجاهد بماله أو بنفسه، وضحى بكل ماله وبنفسه، وبعدين يعني ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. جنات عدن، طب ممكن ولو ربنا قال جنات عدن خلاص، مساكن طيبة في جنات عدن مش كفاية؟ لكن يغفر لكم، يدلك على هؤلاء رغم أنهم مجاهدون ومؤمنون ويعملون أعمالا وعملوا أعمالا صالحة وضحوا بأنفسهم، لكن لا غنى لهم عن إيه؟ عن المغفرة، لأن الإنسان لا يخلو من زلل أو خطأ أو تقصير، مهما كان يكثر الاستغفار ومهما كان يكثر التوبة ومهما كان له أعمال صالحة، لكن بيصلي وبالصلاة بيحصل فيها خلل، يقول آية زي حالتي كده ويحصل فيها قطع وقصور، يقول عبارة قد يحصل فيها زلل، وبعدين يعني خلاص يعني يخش الجنة على طول، يقبل هذا الزلل وهذا الخلل حتى إن غفل عنه الناس أو غفل عنه صاحبه، فالله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فأنت محتاج أن يغفر الله لك عشان خاطر يعني يمحو لك كل هذا ويعفو عنك. يلي عاوز ربنا يسامحك ويعفو عنك، سامح واعفو عن أخيك المسلم، وما تنساش أن العفو والصفح والمصالحة تعود عليك بالخير في أمر دينك في الدنيا قبل الآخرة. يا صاحب القميص الأحمر، ترنج أحمر ساند على عمود، امبارح كان أصفر، النهارده أحمر، خليك معايا، خلي بالك لما ربنا لما تتعفو وتصفح وتصلح ما بينك وبين الناس بلك روك يعود عليك بالمنفعة في دينك. لما تصلي يبقى لك رايك تسلب بالرايك، لما تصوم تبقى صائم بنية صافية، لما تقدم على عمل تقرأ القرآن يبقى ذهنك صافي، مفيش مشاكل شغلاك. ما انت لو المشاكل شغلاك مش هتفهم قرآن، مش هتصلي بتركيز، هتبقى تعبان. إنما تصفي ما بينك وبين الناس تصفو ذهنك ويصفو قلبك وتصفو نفسك، تقبل على طاعة الله، تشرب من مشارب الحق تبارك وتعالى كل الخير وكل الفضل. في نفس الوقت الخصومات الكثيرة، ما في واحد تلقاه يعني يتباهى بالخصومة، ويتباهى انه ما حدش ياخذ منه حقه، ويتباهى انه هو ما حدش يقدر عليه، ويتباهى انه ما حدش يجي يجرؤ ان يبص بعينيه، وعايش في خصومات ومشاكل طول النهار. لكن هذا الباهى للإنسان مشغول البال ليل نهار، لو اكل مشغول البال، خلي بالك انت لو تاكل انت مشغول البال او متوتر المعدة ما تعرفش تشتغل، والكبد ما يعرفش يشتغل، والاثنين دول لو ما اشتغلوش يبقى الجسم ضايع في السكين ده، في ضياع. المعدة بتستقبل الاكل الطعام، وبعدين يعني يخش عليها من الكبد عصارات عشان الهضم، عصارات تجيب الهضم، وبعدين الدم يلف يروح للكبد، السموم الزايدة الفضلات تروح للكبد، في شغل جوا في مصانع داخل الجسد انت لا تعلمها. لو انت مشغول ومتوتر المعدة متوترة، مشغول ومتوتر الكبد متوتر، مشغول ومتوتر الشرايين متوترة، هذا كله يعود على الإنسان بالضرر. إلغي الخصومات، وما دام إيش داعي الخصومات ده، بعض ما يتعلق بالأحكام من حيث الآداب والفضائل الإسلامية. وأبو بكر طبعا قال يعني كفر عن يمينه وأنفق على مصطح، وقال ربنا اغفر لي أفضل طبعا، ورجع كما كان والحمد لله. ما أحكام اليمين؟ نحتاجين احنا نعرف ايه أحكام اليمين، متى نحلف وكيف نحلف، وإذا حلفنا كيف نفعل. فللحديث بقية إن كان الأجل بقية، والله أعلم وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا، وثبت قلوبنا، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.